فيا جنود الدولة، اعلموا أنكم اليوم دخلتم مرحلة جديدة من مراحل الصراع، فقد عدتم إلى المدن ومسكتم الأرض، وليقتل أحدكم 1000 مرة قبل أن يفكر بالرجوع إلى الوراء. إن المدن والمناطق التي في قبضتكم وعلى رأسها الفلوجة لن تحكم بإذن الله بعد اليوم إلا بشرع الله، ولا مكان فيها للعلمانيين. إن الفلوجة فلوجة المجاهدين، والأنبار أنبار المجاهدين. إن نينوى وكركوك وصلاح الدين للموحدين، وإن ديالى وبغداد بشمالها وجنوبها لأهل السنة، وإن البصرة بصرتنا، فلا مكان للروافض الأنجاس.